كل جميل القلب يعشى كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يعني واللي سدى مصيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طوى لي يا عبدي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي وانا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تيت تكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته اليه لو تحسبه بايديه واللي هديته اليه لو تحسبه بايديه تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا شمس سنة وشمس هدمع في قلبي شعت أنوار شعت أنوار فرأف بي جود بالأنظار من قلبي شعت أنوار شعت أنوار فرأف بي جود بالأنظار الجمال ترفع. Hey, المرحمة واللي نظم سيره الله وحيد.